الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. نتمنى أن نخرج إن شاء الله بعد هذه السلسلة العقائدية بتركيبة فكرية جديدة بعيدة عن كل توتر العقائد، قسم رافد من روافد العقيدة، التأملات العقلية. نحن نعلم أنه لا تقليد في أصول الدين، ولكن في الفروع وفي المسائل الفقهية الحكم واضح، هو كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن زكاهم النبي من بعده كاستمرارية لمصدر التشريع في الحديث المعروف بالنسبة إلى كلمة سنتي أو عترتي بعد القرآن الكريم. ولا داعي للتوتر في طرح المسائل الفقهية ما دام المسألة فقهية والكلام كلام الرسول ومن رشحه الوحي، لا داعي للتوتر أبدا. مسألة الجمع بين الصلاتين من المسائل التي نوقشت في أوساط المسلمين. أيضا نقول بشكل هادئ، دعنا نرجع للأدلة من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون ذكر مصادر الطرف الآخر، لأنه الإمامية تجمع بين الصلاتين بنحو الترخيص لا بنحو الإلزام. الإنسان مخير بين الجمع وبين التفريق، ولكن الذي يقول بلزوم التفريق نذكر لهم هذه الأدلة. وأما ما أخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه، يقول عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا، جمع بينهما، والمغرب والعشاء جميعا، من في غير خوف ولا سفر. تأملوا هذه العبارة، في غير خوف ولا سفر، لأن البعض يقول هذا الجمع إنما هو في بعض الحالات كالسفر أو الخوف، ولكن ابن عباس يقول بأن هذا الجمع كان مطلقا من دون هذا القيد. وكذلك يقول ابن عباس في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، أي سبعا المغرب والعشاء، وثمانيا أي الظهر والعصر. هذا أيضا ليس فيه قيد من القيود. كذلك والكلام لا زال في صحيح مسلم، خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، فاتتنا صلاة العصر. ابن عباس خطب حتى غربت الشمس، فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني، أو لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول عبد الله بن شقيق راوي هذه الرواية: فحاك في صدري من ذلك شيء، يعني لم أطمئن لهذا الكلام، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وهذا الحديث أيضا ذكره أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 251. وكذلك نلاحظ أنه هذا الحديث وارد أيضا عن ابن عباس جمع الرسول بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ ما هي الحكمة في هذا الجمع؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته. كلام جميل وطيب. نلاحظ أن التزام المسلم بالصلوات الخمس في أوقاتها حقيقة مسألة ليست بالهينة، ليس يوما ولا يومين. إنسان يريد أن يلتزم بالصلوات الخمس في أوقاتها الخمس إلى أن يموت يتورط في بعض الحالات بترك الصلاة، لأنه قيد نفسه بماذا؟ بالتفريق بين الصلوات. والآن الظهر في المسجد، الأمور مهيئة، الجو مناسب مكيف، الإمام موجود، لا يصلي العصر على أمل الوقت. يأتي وقت العصر يكون في حالة نوم أو تعب أو شغل، يأتي عليه وقت المغرب وإذا هو قد ترك صلاته عمدا. لماذا هذا التقيد؟ الإنسان الشريعة شريعة يسر. إذا كان النبي وهو صاحب الشريعة أو المبلغ للشريعة بتعبير أدق جمع بين الصلاة ورخص لك في ذلك، فلماذا نصر على موقف خلاف موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، النبي لم يلزم بالجمع ولم يلزم بالتفريق. وهنالك مضمون حديث لعله بهذا الشكل: إن الله عز وجل يحب أن يؤخذ أو يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ أو تؤخذ بعزائمه. الإنسان في حال السفر الله سبحانه وتعالى أذن له بالإفطار، فإذا صام كأنه لم يقبل هدية الله عز وجل، أذن لك أن تأكل في حال السفر، فلماذا تقف موقفا تصبح متشرعا أكثر من صاحب الشريعة؟ هذا ما ذكرناه في مسلم. وكذلك البخاري روى هذه الرواية أن النبي صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. من الجميل أن القسطلاني من العلماء أراد أن يطرح شبهة وهو يجيب على هذه الشبهة. يقول: قد يكون الجمع جمع صوري، يعني النبي صلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته، فكأنه جمع بين الصلاتين، كأنه سماه جمعا صوريا. يقول: وتأوله أو تأوله على الجمع الصوري بأن يكون آخر الظهر بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر. النبي صلى في أول الوقت الظهر وثم أردف بعده العصر وكذلك المغرب والعشاء. يبدو أنه كلمة عدم الحرج على الأمة يبدو أنها أيضا واردة على لسان النبي ابن عباس عندما قال أن في ذلك تسهيل على الأمة، يؤيدهما عن ابن مسعود قال: جمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال: صنعت لئلا تحرج أمتي. لعل الظاهر أنه فقال هو النبي صلى الله عليه وآله. المهم أصل العمل النبي جمع بين الصلاتين. وهذا من المسلم كتاب صحيح مسلم وصحيح البخاري. ننتقل إلى كتاب الله عز وجل. الآية القرآنية تقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول الفخر الرازي في كتابه حول تفسير هذه الآية من سورة الإسراء آية 78: يقول إن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاث أوقات. إذن حتى الآية الكريمة يجعل الوقت وقت الزوال ووقت الغروب ووقت الفجر، وهذا يقتضي، والكلام لا زال الفخر الرازي، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين. البغوي من العلماء أيضا يقول حمل الدلوك على الزوال وقت الظهر أولى القولين. إذن معنى ذلك أن دلوك الشمس يعني صلاة الظهر والعصر. كذلك أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي في موسوعته الفقهية يقول عن النبي في تفسير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس: دلوك الشمس زوالها أي صلاة الظهر والعصر، غسق الليل يعني ظلمة الليل أي صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الغداة وهي صلاة الصبح. كذلك هذه آية في سورة الإسراء. آية أخرى في سورة هود، وأرجو أن تحفظوا هذه الأمور لأن هذه المعلومات تنفعكم في يوم من الأيام: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة، الآية في مقام بيان الصلوات الواجبة. طرفي النهار قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثاني هي صلاة الظهر والعصر، والزلف المغرب والعشاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هما زلف الليل المغرب والعشاء. إذن أيضا الآيتان الكريمتان في سورة الإسراء وفي سورة هود تشير إشارة إلى هذه النقطة بالنسبة إلى أوقات الصلوات الثلاثة. مرة أخرى نؤكد، إذا قيل بأن هذا الأمر وضع خاص، نؤكد مرة أخرى ما قاله ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الظهر والعصر. لو تحفظون هذه الرواية، تكفي هذه الرواية عن مسلم عن ابن عباس: صلى النبي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. ومن الجميل أن البخاري أيضا في بسنده عن أبي أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر. مباشرة بعد صلاة الظهر يبدو رأوا أنس وهو يصلي صلاة العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، صليت الآن صلاة العصر. فطبعا كان الوقت قبل وقت العصر المعهود، ولهذا كان مثار الاستغراب، قال له: يا عم، ما هذه الصلاة؟ إذن لا أدري ما وجه الإصرار على أمر قد قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعلم بأن المسلمين أيضا يجمعون في بعض الأوقات بين الظهرين في عرفة يسمى جمع التقديم، ويجمعون بين المغرب والعشاء في المزدلفة ويسمى جمع التأخير. إذن ليس الجمع بكارثة ما دام هنالك إذن شرعي في هذا المجال. وأما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهم أدرى بما في البيت، رواياتهم متفقة على جواز الجمع ولا خلاف في ذلك. أنقل لكم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن رسول الله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان وإقامتين، والتأكيد من الإمام الصادق من غير علة لئلا يتوهم متوهم بأن هذه حالة خاصة. إذن إخواني أخواتي، من المناسب في هذه المسائل الخلافية أن نتجرد عن أي موقف جبهوي. ليست هنالك حرب قائمة ليتشبث كل إنسان برأيه. الإنسان المؤمن كما يصفه القرآن الكريم بهذا المضمون: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. مدام هناك نص رواه النبي في مسلم وبخاري، ورواه الصادق في موسوعات الإمامية، إذن لا خلاف في هذه النقطة. من شاء فليجمع ومن شاء فليفرق، الأمر إلى المسلم، يختار ما شاء مما يقربه إلى الله عز وجل. اللهم بصرنا طريقنا وجنبنا مضلات الفتن، بجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.